يعني في آخر حينما يرفع القرآن يرفع القرآن، هذا هو معناه معنى الحديث الصحيح هذا، العلماء كلهم يموتون والقرآن يرفع. أما أن يمحى عن صدورهم وإن كان في بعض الآثار موجود هذا لا لا يصح، لأن الله بعد أن أكرم عليما بأن أعطاه الكتاب العظيم وكذلك العلم الفقه أو علم الدين ثم يمحوه ويصير جاهلا حيران، لا هذا ما يعني ما ثبت. فلذلك هنا قال كيف يقبض العلم، العلم لا يقبض من صدور الرجال، إنما ماذا، إنما هو بموتهم، يقول كباب كيف يقبض العلم. ثم أورد أثار وكتب عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد إلى أبي بكر بن حزم، إلى أبي بكر بن حزم، هو أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري نسب إلى جد أبيه ولجده عمرو صحبة ولأبي محمد رؤيا، وأبو بكر تابعي فقيه استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة وقضائها، ولذلك كتب إليه في خلافته أنه كان عن قاضيا وله على قضاء المدينة وكذلك أيضا على يعني إمرة المدينة. فلذلك كتب إليه أن يجمع من أهل المدينة العلوم التي عندهم، فماذا قال له؟ قال انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، هذا هو إيه؟ فاكتبه. لماذا؟ فإني خفت دروس العلم وذهب العلماء، فإني خفت هلاك العلم وذهب العلماء، وهلاك العلم بموت العلماء متلازمان ترابطان. وأبو بكر هذا لا يعرف اسمه سوى أبي بكر، وقيل كنيته أبو عبد الملك واسمه أبو بكر، وقيل اسمه كنيته. هذا الأثر يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي، تدوين العبارة تدوين تدوينه، وأما كتابته سابقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب وإن كانت إلا. وقد سبق لنا أن العرب مما فطرهم الله عليه وجبلهم أنهم فتح عليهم يعني قوة الحفظ والذاكرة، فكانوا ممتازين يعني متميزين عن العجم، فيسمعون شيئا ويستقروا في ذهنهم ولا يحتاجون الكتابة، بخلاف العجم فإن يعني فإنهم لما كانوا يعني لما كانت البلادة عندهم غالبة يعني فتح الله عليهم الكتابة يعني فيقيدون كل ما سمعوا، فبهذا أيضا استفادوا. فهؤلاء كانت مع إلى جانب أنهم يحفظون كانت الكتابة موجودة، لكن ترون رسميا بداية متى بدأ هذا الحديث، هذا الأثر يبين لنا متى بدأ، استفادوا من ابتداء تدوين الحديث النبوي، وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ. فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المئة الأولى من ذهاب العلم بموت العلماء، رأى أن في تدوينه ضبطا له إبقاء. وقد روى أبو نعيم في تاريخ أصفهان هذه القصة بلفظه، كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق، مش المدينة فقط، إلى الآفاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوا، لما كان في خلافته إلى المدينة، هذا الذي ذكره البخاري. وأورد أبو نعيم في كتابه قال كتب عمر وعبد إلى الآفاق إلى البصرة إلى كذا إلى كذا إلى كذا، كتب إليهم أن يجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا نعلم أن التدوين بدأ من ذلك تدوينا رسميا، وإلا قبل ذلك كان يكتب. قال ولا يقبل ولا تقبل رواية، ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تخلطه بآراء الناس، إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وليفشوا العلم، أي العلماء الموجودون في المدينة وغيرها، وليفشوا العلم وليجلسوا لطلاب العلم حتى يستفيدوا ويأخذوا منهم، حتى يعلم من لا يعلم. معنى ذلك أن العالم ينبغي له أن يتفرغ لإلقاء العلوم أو لتعليم الأمة، ولا ينبغي له أن يشغل نفسه بالدنيا بالتجارة وما كذا، وإن كان يستعين به لكن لا يلزم أن يضيع وقته كله حتى يحرم للطلاب، وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، إذا كان في البيت ولا يعرف الطلاب هذا هو هلاكه. لماذا؟ لأن هذا العالم يعلم أناس معينين ويموت وينقطع. أما إذا كان في المظاهر يعني في المكان الظاهرة بارزة مثل مساجد وما إلى ذلك مثلا، فبهذا ينتشر العلم ويستفيد وتستفيد الأمة. فلهذا قال لا يهلك، فإن العلم لن يهلك حتى يكون سرا، إذا كان سرا هلاكه، لأن الشخص ينقطع يموت. قال رحمه الله تعالى حدثنا علاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي عن عبد الله بن دينار بذلك أي بهذا الأثر يعني حديث عمر بن عبد العزيز قوله ذهب العلماء. هذا في دليل على أن ما بعده من تعليقات البخاري رحمه الله تعالى من كلام البخاري، والظاهر هو هذا. لماذا؟ لأنه قيده إلى هنا. قال هنا حديث العلاء لم يقع وصل هذا التعليق يقول الشارع عند الكشميهاني ولا كريمة ولا ابن عساكر إلى قول ذهب العلماء، وهو محتمل لأن يكون ما بعده ليس من كلام عمر أو من كلامه ولم يدخل في هذه الرواية، والأول أظهر ليس من كلام عمر. وبصرح ابو نعيم في المستخرج ولم أجده يقول صاحب الفتح في مواضع كثيرة إلا كذلك. وعلى هذا فبقية من كلام المصنف أورده تلو كلام عمر، ثم بين أن ذلك غاية ما انتهى إليه كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فقوله فإني خفت دروس العلم وذهب العلماء من كلام عمر إلى هنا، وما بعد ذلك تعليق للبخاري يعني أضافه إلى كلام عمر بن عبد العزيز حتى يتبين يعني تكون فائدة أعم، لأن يعني عمر بن عبد العزيز أمر بكتابة العلم ويعني وخوفه بذهابه. فكأن البخاري يقول إذا أتني به وجلس العلماء للتدريس للتعليم وكان ظاهرا بحيث كنا أن أي طالب يأتيه يجده في مكان معين فبهذا ينتشر العلم ولا ينقطع ولا يهلك، هذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى بهذا. ومن هنا أن القبض أيضا يبعد. لماذا؟ لأن هذا إذا قبض إذا مات فقد خلفه أكثر، كان واحد فكان له عشرات، فبذلك لا يقبض العلم حتى يعني ينقطع هذا الطلب. وبالسند متصل قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس هذا قرانه إسماعيل بن أبي ويس وإسماعيل بن عبد الله بن ويس هذا ابن أخت مالك قال حدثني مالك إمام دار هجرة عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهم. هذا يقول على الدارقطني لم يروي في الموطأ مالك يعني إلا معن بن عيسى إلا في موطأ معن بن عيسى، ورواه أصحاب مالك كابن وهب وغيره عن مالك خارج الموطأ. وأفاد ابن عبد البر أن سليمان بن يزيد رواه أيضا في الموطأ الله أعلم. وقد اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة، فوقع لنا من رواية أكثر من 70 نفسا عنه من أهل الحرمين والعراقين والشام وخراسان ومصر وغيرها. وافقوا على روايتي عن أبيه عروة أبو الأسود المدني يتم عروة وحديثه في الصحيحين، والزهري وحديثه في النسائي، ويحيى بن أبي كثير وحديثه في صحيح أبي عوانة، وهكذا له طرق كثيرة. قال ماذا؟ من عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد بعد أن أكرمهم بالعلم لا ينتزعه من صدورهم، وإنما ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، هذا هو ذهبه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما لم يبق عالم، في بعض الروايات بعض النسخ حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما لم يبق من الإبقاء، وعلى ذلك إذا ظلمته تقول عالما يتعدى وينسبه، وإذا فتحت يكون لازما لم يبق، ولذلك عالم هذا يرفع على الفاعلية. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأنه مما جرت العادة أن الناس محتاجون إلى الفتوى سواء كان أهلا لذلك المسؤول أو لا، هذه عادتهم. فإذا مات العلماء وبقي الجهلاء فيتخذون رئيسا يعني يرجعون إليه. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا هؤلاء الجهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هكذا يذهب العلم بموت العلماء. فينبغي العناية بضبط العلم وطلب العلم حتى لا ينقطع ويكون ويقع الناس في الضلال. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها بغير علم. الفتوى لا يقدم عليها بغير علم، واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان المجتهد، وهذا قول ضعيف وسيأتينا في الأصول إن شاء الله. لماذا؟ لأنه مخالف للنصوص الكثيرة، النصوص لن تزال طائفة من أمتي، لأنه إذا خلص زمان عن مجتهد معناه الناس كلهم كانوا جهلاء، وأين الذي يقوم ولن تزال طائفة؟ هذه الطائفة جهلاء ما فيه. لا لا قائمة الحق. الحق لا بد أن يكون معروفا من السنة من كتاب والسنة، وهذا العلم والمعرفة معرفة الحق عن طريق كتاب والسنة لا بد أن يكون عن علم، وهذه الطائفة موجودة إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تأتي مقدمات علامات الساعة. فبذلك نقول إن من يدعي خلو الزمان عن مجتهد هذا غير مصيب، فالصواب أن الزمان لا يخلو عن مجتهد، وإن كان في بعض الزمان ينتشرون ويكثرون في بعض يكلون، لا بد أن يكون هناك مرجع للأمة من يزيل مشكلاتها ومعضلاتها ويستفيدون منه في معرفة حقهم، سواء كان الذي يعود إلى العقائد أو إلى المعاملات أو ما إلى ذلك. هذه كلها لابد أن يكون هناك عالم محقق يعرف كما في الكتاب والسنة. هذه وعد من الله سبحانه وتعالى، هذه الأمة لن تكون كالأمم السابقة. الأمم السابقة بعد خلو فترة من الزمان من وجود أو من موت نبيهم تنقلب عليهم الدنيا بالجهل والفساد وإلى آخره، وأما هذه الأمة فلا، لا تكون يعني لا تقص من قص واحد، وإنما يبقى فيها علماؤها الحقيقيون الربانيون. قال رحمه الله تعالى: وباب هل جعل النساء من الحيدة في العلم. أيضا مما قال الفربري، الفربري أو الفربري بفتح الفاء وكسرها هو أبو عبد الله محمد يوسف الفربري أو الفربري، وراوي هذا الكتاب، يقول تلقاه من البخاري، تلقى هذا الصحيح 90,000، يعني ممن تلقى هذا الكتاب، وبقي الوحيد في الأخير هو محمد يوسف الفربري. فالفربري هو يعني راوي هذا الكتاب أو الرواية المشهورة، وفي نسافي وفي غيره، لكن الرواية المشهورة هو رواية الفربري، وهذه زيادة يعني معناه من رواة الفربري هم الذين ألحقوها. ومن الغريب إن هذه الزيادة هنا فائدتها ما هو بارز، إنما زادوها لمجرد أنه كما رواه عن البخاري رواه عن عباس بن الفضل، هذا هو الفائدة. وإلا فمثل هذه غالبا تكون إذا كان راوي عن البخاري مثلا في ربري، أو مثلا أبو الحسن قطان في ابن ماجه، أو ابن السني مثلا وما إلى ذلك. هؤلاء إذا وجدوا سندا أعلى بنفس الحديث أعلى ويساوون المصنف في شيخه، فهذه هي لإفادة العلو، يزيدون سندا آخر غير صاحب سند صاحب الكتاب. وأما هنا مثلا قلنا إن الفربري أخذه عن البخاري، والبخاري عن من؟ عن إسماعيل بن أبي أويس 2، الثالث مالك، الرابع هشام ابن عروة، صارت 4. وهنا السند الثاني يقول الفربري حدثنا عباس، إذن صار بمنزلة البخاري 1، قتيبة 2، جرير 3، صار كم؟ 3 ولا 4؟ ها؟ أيوة، يعني قلنا بخاري وإسماعيل ومالك 3، هشام الرابع، وهنا عباس قتيبة جرير هشام الرابع، هو مساوي متساوي. هذه بمجرد أنه رواه عن عباس بن الفضل ذكروها، وإلا فالفائدة التي ذكرناها وهي علو الإسناد ليست موجودة هنا، ليست موجودة هنا، لذلك ما نبه. ها أيوه هشام هو خلاص هشام هنا بعد هذا واحد، بعد هذا بعد هشام هو نفسه. إنما المراد إن مثل هذا يأتي في زيادة من قاعدة المحدثين، أن الطالب أو راوي الكتاب إذا وجد سندا عالي يوازي شيخه مثلا، فإن ذلك يريده ويضيفه إلى يعني ما كتبه ما نقله عن صاحب الكتاب. وأما أن يكون بدون هذه الفائدة هي إلا مثل هذا. والعباس العباس بن الفضل الهروي وهو أيضا من المحدثين الكبار المتأخرين، وقتيبة هو من سعيد، وجرير هو من عبد الحميد. قال رحمه الله تعالى: باب هل يجعل النساء يومون على حدة في العلم. معنى ذلك أنه كما ينبغي العناية بالرجال، كذلك أيضا هل هناك يسمح للنساء أيضا يجعل لهن؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، طلب منه ذلك فنفذه. فإذا للعالم أن يجعل يوما خاصا للنساء إذا لم يستطعنا أن يشهدنا مشهد الرجال ويأخذنا كما يأخذ الرجال، مثلا بأن كان لا يسمع صوته أو ما إلى ذلك، أو أشغال تمنع من ذلك، فعند ذلك يجعل لهن يوما معينا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصلاني قال سمعت أبا صالح ذكوان وحدثنا بسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبا عليك الرجال، فجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لا حجاب من النار. فقالت امرأة: واثنين. قال: واثنين وثنتين رواه واثنين. قال: واثنين. هذا هل يجعل للنساء يوما على حدة؟ هكذا نسخة: هل يجعل للنساء يوم، هذا نائب الفاعل، على حدة أي ناحية وحدهن يعني منفردات. قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة الإمام المعروف قال حدثني ابن الأصفهاني عبد الرحمن ابن عبد الله الأصفهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان السمان الزيات كان يتجر بالزيت والسمن إلى الكوفة والمدينة، بين المدينة والكوفة، فقيل له السمان أو الزيات من الطبقة الثالثة. يحدث عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان، صحابي ابن صحابي من صغار الصحابة ومن المكثرين السبعة. وهذا الإسناد آدم الأسقلاني وشعبة بصري ومن الأصفهاني هذا أصفهاني. قال سمعت أبا صالح ذكوان، كوفي هذا كوفي، وصالح أبو صالح أبو ذكوان هذا مدني، وأبو سعيد الخدري مدني أيضا، وأبو سعيد أحد المكثرين السبعة روى 1170 حديثا. قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ غلبنا عليك الرجال، أي في طلب العلم في التعلم منك غلبنا، أخذوك كله فاجعل لنا يوما من نفسك، أي عيدنا يوما من عند نفسك يوما مناسبا لك لا باختيارنا نحن. فوعدهن يوما لقيهن فيه، أي في ذلك اليوم. فوعظهن أي فوفى لهن بذلك يوما معينا. فوعظهن وأمرهن، فوعظهن: إني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: جزت ما لنا أكثر أهل النار يا رسول الله، إلى آخره. وأمرهن أي بالصدقة، فكان فيما قال لهن في جملة ما أعطاهن من التعليم: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، أي إلى الأخيرة يموت يعني من أولادها ثلاثة، إلا كان لها حجابا من النار، يعني تحفظ نفسها أو تحجب نفسها من النار بسبب هذا، بسبب ما أصيبت من الأولاد. فقالت امرأة: واثنين. فقال: واثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واثنين كذلك أيضا، ولكريمة: واثنتين. فقالت: واثنتين. قال: واثنتين. ويسمى هذا يسمونه العطف التلقيني. العطف التلقيني هناك ما يسمى في كتب النحاة، ما هو مشهور لكنه يذكره في مغني اللبيب وغيره، العطف التلقيني والاستثناء التلقيني. تعرفون هذا؟ العطف التلقيني مثل هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لا حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين. واثنتين تواوي العطف، عطفته على ثلاثة. هذا أن يأتي كلام في كلام المتكلم بعاطف على كلام متكلم سابق، وكذلك الاستثناء التلقيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما حرم مكة، فقال قال العباس: إلا الإذخرة يا رسول الله. إلا الإذخرة يعني استثناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شجرها ولا يخترى خلاها، وإلى آخره. فقال العباس: إلا الإذخرة يا رسول الله. هذا يسمى استثناء تلقيني، لقنه أن يستثني فاستثنى له، لأنه وحي جاءه فاستثنى له ذلك. وكذلك الآن هو جاءه الوحي بثلاثة، فسألت امرأة فقالت، عطفت كلامها على كلام، قال: واثنتين. فجاءه الوحي في نفس الوقت فقال: واثنتين. واثنين رواية، واثنتين معناه أن الله سبحانه وتعالى كان يعني أعلمه بثلاثة، ثم لما سأل السائلة جاءه الوحي بأن الاثنين كذلك أيضا. فهذا يسمى العطف التلقيني. قال رحمه الله تعالى: وكأنها فهمت الحسرة وطمعت الفضل، فسألت عن حكم الاثنين هل يلتحق بالثلاثة أم لا، وسيأتي في الجنائز الكلام في تقديم الواحد. ف فإن شاء الله له بحث يأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن الأصفهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن الأصفهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. هذا محمد بن بشار بندار أحد المشايخ الستة. قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر ربيب شعبة لازمه 20 سنة. قال: حدثنا شعبة إمام الجرح والتعديل عن عبد الرحمن الأصفهاني والذي تقدم له أصفهاني عن ذكوان السمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا أي بما سبق. وعن عبد الرحمن الأصفهاني معطوف على الأول فهو لشعبة. شعبة يقول بالسند السابق. وعن عبد الرحمن الأصفهاني قال: سمعت أبا حازم كما سمع ذكوان كذلك سمع أبا حازم. أبا حازم سلمان الأشجعي من الثالثة الكبير. أبو حازم هذا هو الأكبر. هناك أبو حازم سلمة بن دينار من الطبقة الخامسة، ويفترق هذا من الثالثة وذاك من الخامسة، وهذا من الكوفي وذاك مدني. وهذا يروي عن ابن عمر وغير من الصحابة عن أبي هريرة، وذاك لا يروي إلا عن صحابي واحد وهو سهل ابن سعد الساعدي فقط. وبهذا يفترقان. قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى. إذن هذا الحديث مروي عن من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة أيضا. وشعبة سمعه من الطريقين عن طريق ذكوان السمان. ابن الأصفهاني أخذه عن ذكوان عن أبي سعيد بالسياق المتقدم. وسمعه أيضا ابن الأصفهاني عن أبي حازم كما سمعه عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسياق أبي هريرة يقول: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. إذن قيده أن يكون الصغار لم يبلغوا الإثم، ومع ذلك معنى لم يبلغوا لما هم بالغين. إذن هذا الشرف أو هذا الفضل الذي تقدم أن من قدم ثلاثة أو اثنين يكون إذا كانوا صغارا، وأما إذا كانوا كبارا فليس لهم هذا الفضل، وإن كان لهم فضل ها؟ في حديث أبي سعيد نفسه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال قبضت صفيه ثم احتسبه إلا كان جزاؤه الجنة. ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا كان جزاؤه الجنة. هذا أيضا موجود. صفيه سواء كان صغيرا أو كبيرا، ولده أم صديقه أبوه يحبه مر شديد عليه صفيه هو، واحتسبه صبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى يكون جزاؤه الجنة. هذا أيضا موعود بهذا. لكن هذا الذي يكون حجابا من النار ثلاثة أو اثنين هذا خاص بأن يكونوا لم يبلغوا الحنث كما بينه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. هو يقول تنبيه: حديث أبي هريرة مرفوع، والواو في قوله وقال للعطف على محذوف تقديره مثله، أي مثل حديث أبي سعيد. والواو في قوله وعن عبد الرحمن للعطف على قوله أولا عن عبد الرحمن. والحاصل أن شعبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين، فهو موصول ووهم من زعم أنه معلق، ليس معلقا إنما هو موصول. وكذلك أيضا مما يوحي سياقه يقول وعن عبد الرحمن من الصهاني. إذن هذا معطوف على الأول. قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس موقوفا على أبي هريرة، بل هو مرفوع لأنه أراد أن يبين أنه كما رواه أبو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا رواه أبو هريرة، لكن لفظ أبي هريرة ثلاثة لم يبلغوا الحنث. هذا هو التفاوت بينهما. قال رحمه الله تعالى: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرف. أيضا من أدب الطالب ألا يكون إمعه من بعض الطلاب، إمعه يسمع ولا يستفسر كأنه فهم كأنه المساوي لشيخه وعنده إشكالات. هذا ما ينبغي أن يكون هكذا. يستفسر إذا كان هناك يحتاج إلى الاستفسار ومفهمه يسأل. فيبوب البخاري رحمه الله تعالى أن من أدب الطلب أو الطالب إذا لم يعرف شيئا ولم يفهمه أن يراجع شيخه، لأن عائشة رضي الله تعالى كان لا تسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا راجعته وناقشته مناقشة. تقول أنت تقول من حسب عذب، والله سبحانه وتعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أليس هذا يعني في نوع أمة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ذاك العرض وسوف يحاسب حسابا يسيرا. ذاك العرض هذا يعرض عليه، إذا أراد الله أن يتجاوز عن عبده يعرض عليه، يقول: ألست فعلت يوم كذا كذا وكذا؟ يعني بينه وبينه، يقول: بلى. ألست فعلت يوم كذا وكذا معصية؟ بارزتني بالمعصية؟ بلى بلى بلى بلى بلى. فيقول: سترتها عنك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم، خلاص هذا مسموح، حساب نسيره هذا. وأما هذا من نكش الحساب غير من عرض عليه ذنوبه، عن المناقشة غير غير العرض، المناقشة هي. ويقول: أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فهؤلاء غير هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألت الشاهد أنها تسمع شيئا لا تتركه، تستفصله وتستوضحه حتى تقتنع بذلك. فينبغي للطالب أن يكون كذلك إذا كان فيه، لكن لا تكون مثل بعضهم أيضا، ما تمر كريمة إلا ويناقش كذا بدون يعني وهو يعرف أنها لا يترتب عليها شيء أو كذا. هذا أيضا عرقلة للدرس وأيضا إضاعة للوقت. الأمور المهمة التي لا يجد حلها إلا عند ذلك الشيخ، فينبغي له أن يراجع في ذلك ويستفصله مثلا، سواء كان لغويا أو نحويا أو ما إلى ذلك. وأما في كل نكير وقطمير المناقشة فهذه يعني وإن كانت أخلاقا لبعض الناس فهذه لا ينبغي أيضا. ومن سمع شيئا فراجع حتى يعرفه، هو أنا حتى يعرفه. وبالسند متفق على حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع ابن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعته حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوكش الحساب يهلك. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن محمد، سعيد بن الحكم محمد المصري، هذا من كبار العشرة. قال حدثنا أخبرنا نافع بن عمر الجمحي المكي قال حدثني ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعته. هذه كانت من عادتها، ظاهره الإرسال هذا أن عائشة، لماذا؟ لأن ابن أبي مليكة ما شهد تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأن ابن أبي مليكة تابعي لم يدرك مراجعة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تبين وصله بعد في قوله قالت عائشة فقلت في آخر الحديث، قالت عائشة فقلت يعني من حدثتني بهذا، قالت لي: من عاداتي لا أسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ناقشته. فقلت له مرة لما قال كذا قلت له كذا، فإذا أخذه منها كانت لا تسمع شيئا لا تعرف ولا راجعت فيها حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسب عذب، من حسب عذب، من حاسبه الله تعالى يعذبه لازم. قالت عائشة رضي الله فقلت: أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل مسرورة إذا عذب؟ ما في انقلاب بالسرور إذا تقدم العذاب؟ فمعنى ذلك يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل مسرورة، ما في عذاب، حسبه ويدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فقال: إنما ذلك العرض، هذا الذي تسألين عنه يسمى عرضا، وذلك أن يعرض الله ما فعله العبد من السيئات. لماذا؟ يعني ليتذكر نعم الله عليه، لأنه لو أدخله الجنة وعفى عنه ربما تحدثه نفسه أنه لم يطلع عليه أو لم يسجل عليه. والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد شيئا، بل بالعكس، فيقول الله سبحانه وتعالى حتى يعرف قدر نعم الله عليه يقرره ذنوبه كلها، يقرره فاعترف حتى إذا ظن أنه هلك خلاص. هذه كلها إذا سجلت عليه معناه سأمر إلى النار. فعند ذلك الله سبحانه يقول له إيه؟ يقول له: سترتها عنك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. هذه المعاصي كلها ما رأك أحد إلا أنا، فإذا المغفرة. بل بعضهم قال له عن هذه يستبدل بكل سيئة قدمها حسنة، بحيث إن طمع ابن عدم طمع يقول: يا رب لا أرى ظلوبا كانت، يريد أن يستبدل بها، والله أخفاها عنه لأنها كبائر ما فيها عوض، لكنه عفى عنه. وهو يريد أيضا أن يكثر الدخلة. لو كان الذنوب عندي كبار أريدها الآن. يقول لا، أولئك الذين يبدل الله سيئات حسنات، عبد يعمل جرائم ويعطى حسنات، وبالعكس وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وعبد يعمل أعمالا كالجبال ثم تحبط عليه. هذا سبحانه وتعالى لا يعني له يعني في خلق الشؤون، هذا يعامله بهذا وهذا يعامله بهذا، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أساء فأعطاه الحسنات، والثاني الآخر فعامل عامل عامل ولكنه محبطات جاءته فأحبطت أعماله. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم استعان. قال ماذا؟ قالت فإنما ذلك العرض، ولكن من نكش الحساب يهلك، إذا ناقش الله عبده هذا سيهلك وعذب. هذا معنى إيه؟ معنى الفرق أو التفاوت بين الحسابين، حساب عرض وحساب مناقشة. وكذلك أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال هنا يقول وفي الحديث ما كان عند عائشة رضي الله تعالى عنها حرص على تفهم معاني الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر من مراجعة في العلم، وفيه جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب وتفاوت الناس في الحساب، وفيه أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نهي الصحابة عنه في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء. وفي حديث أنس كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة. ففي حديث حفصة أنها لما سمعت لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا وحديبيا قالت أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها، فأجيبت بقول ثم ننجي الذين اتقوا، بعده موجود ثم ننجي الذين اتقوا الآية. وسأل الصحابة لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أينا لم يظلم نفسه، فأجيب بأن المراد بالظلم الشرك، والجامع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم في الحساب والورود والظلم إلى آخره. وعلى كل حال كان الصحابة يناقشون يسألون في المسائل المهمة ويجابنا حسب جوابهم. وأما النهي الوارد في ذلك عن التعمق أو المسائل التي لا حاجة في الأمر الديني بها فجاء أنه يعانه لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم إلى آخره. فالصحابة كانوا يعتنون بمراجعة المسائل المهمة مثل ما وقع لعائشة رضي الله تعالى في هذا الحديث ولحفصة في الحديث الآخر. وكذلك أيضا تقدم لنا باب ظلم دون ظلم لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه. وفي رواية الشقة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث أنهم يتأسفوا على ذلك وحزنوا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم، بين لهم وضح لهم المشكل في هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتكما من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما دعوا وهم عنا وصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصائبنا قوة بعيدا جعلهم أرثمنا جثلنا على من ظلمنا وصلنا على من هادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدين أكبر همنا ولا أمر وعيننا ولا إخر ربنا رسول الله إنها تشك وين فانت مناقش هذا وين أنت وين فضل مفقودين لأنه في القلب هذا حكمة من الله سبحانه وتعالى. على كل حال الصغير هذا يؤثر في القلب أكثر.